ومقصود منها يهاجر في سبيل الله الأرض مراغما كثيرا، أي منع، يجد منعة من يمنعه ويحميه مراغما كثيرا وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يقصد بهجرة إلى الله ورسوله سبحانه وتعالى، فارا بدينه عن بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يجد من يمنعه ويجده سعه ومنعه وحماية إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن أصابه الموت قبل أن يصل إلى مهاجرة مع صلاح نيته فإن الله يتم له أجر النية ويتم له عمله ذلك سبحانه وتعالى. والهجرة هنا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه لها أقسام أو أعناق. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه انقطعت، ولا يفوتنا أن نتكلم على معنى الهجرة في اللغة. والهجرة في اللغة هي الترك، ولغة الترك والترك والانتقال، أي ترك مكانه، الترك ترك الشيء، ومنها ترك فلان مكانه هجرة، ومنها هجرة الطيور أو كاره بمعنى تركته. وبالاصطلاح أو شرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والترك عام بالمعنى الشرك ترك الشرك وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى، أي هجر المعاصي وتركها لوجه الله سبحانه وتعالى يرجو بذلك ثواب الله. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه قائمة إلى أن تقوم الساعة. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فهذه انقطعت بفتح مكة، ويدعو عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي بعد فتح مكة، ولأنها أصبحت دار إسلام. فالهجرة من مكة إلى المدينة هذه انقطعت وانتهت، لأن الرسول صلى الله وسلامه عليه كان أمر الصحابة بأن يهاجروا من مكة إلى المدينة وإلى بلاد أخرى الحبشة بسبب مضايقة المشركين لهم وأذاهم لها، وهذا من أسباب الهجرة أن مضايقة المشركين للمسلمين والصحابة وأذى من أسلم من المسلمين وأقاربهم يؤذونهم ويضايقونهم حتى أذى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة. فمنهم من هاجر إلى الحبشة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فتحت مكة، فتح الله سبحانه وتعالى مكة على رسوله محمد صلى الله وسلامه عليه وأصبحت دار إسلام، فليس هناك هجرة، ورسول صلى الله وسلامه عليه ولكن جهاد ونية. ويدل على هذا حديث مجاشع بن مسعود السلمي حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وقال يا رسول الله هذا مجالس وكنيته معبد يريد أن تبايعه على الإسلام، قال أبايعه على الجهاد والنية، الجهاد سبيل الله والنية، وأما الهجرة تبايع على الهجرة، وأما الهجرة فينتهت في بفتح مكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الهجرة من مكة إلى المدينة هذه انقطعت، وعدل عليها أحاديث الرسول صلى الله وسلامه عليه الواردة في هذا وغيره، ومجاشع ومجالد ويقصد بذلك يبايع الرسول صلى الله وسلامه عليه، فأعلمهم بأن المبايع على الهجرة انتهى ولكن على الإسلام وعلى الجهاد والنية، الجهاد بسبيل الله. هذا على أن انتهى بلد الشرك إلى من مكة إلى المدينة. وسئلت عائشة رضي الله عنها في حديث معبد الهلالي عن عطاء قال أتينا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بقرب سبيل أبي سبيل، فسألها عن الهجرة، قالت الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت برد مكة. وأما الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أما الهجرة إلى الجهاد في سبيل الله والنية الجهاد في سبيل الله فهذه باقية، أو كما قال رضي الله عنه، فيدل على أن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية، والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لها أقسام. الأول إذا كان الإنسان في بلد الشرك وهو لا يستطيع إخراج دينه ولا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، فهذا الهجرة في حقه واجبة وفرض، فعليه أن يهاجر. والقسم الثاني إذا في حقه مستحبة، إذا كان يظهر يستطيع أن يظهر دينه وشعائر الإسلام ولا يخاف على نفسه فهي في حقه مستحبة ويقتضي تكفير ثواب المسلمين. والقسم الثالث إذا كان لا عاجز عن الهجرة، لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يخرج دينه أن يخرج دينه ويصيبه من الأذى والأسر وغير ذلك، فالجلوس مع رجال المشركين جائز ويجب عليه إن استطاع وتحامل عليه الخروج، وهذا بحق الجلوس جائز لأنه لا يستطيع. ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى إلى مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله واجب، والمستضعفين هؤلاء معذورون إذا كانوا عاجزين، لأن الرسول صلى الله وسلامه عليه كان يدعو لأناس المستضعفين في مكة منهم عياش والوليد بن الوليد وغيره صلاة الله وسلامه عليه، يدعو لهم بالنجاة وأن يستهلم الخروج من أذى المشركين صلاة الله وسلامه عليه. إذن على أن الهجرة فرض لمن لم يستطع إخراج دينه إذا كان في بلد الشرك ولا يستطيع إخراج دينه ولا يمنع على نفسه فهذا عليه فرض واجبة. وأما على عهد الرسول صلى الله وسلامه عليه فهي فرض قبل فتح مكة، فرض على الخروج عن الإنسان من مكة إلى المدينة، والرسول صلى الله وسلامه عليه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر عنه، الحديث الذي ثبت عنه في الصحيح الذي انفرد به البخاري الرسول صلى الله وسلامه عليه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فالمهاجر هنا على هذا الحديث مهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه، أي من هذه السيئات، وهذا تكون على هذا الحديث لها ظاهر وباطن، فالهجر على ما هنا لها ظاهر وباطن، ظاهر بأن الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وباطن هي الترك ما نهى الله ورسوله عنه. فقيل أن هذا الحديث فيه أو قيل لأن لا يكتف المهاجرون على الأعمال الظاهرة على الهجرة، بل لابد من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وقيل أنها بعد فتح مكة تطيبا لمن لم يدرك أجر الهجرة، أن تطيبا لأنفسهم أن لهم أجر الهجرة إذا تركوا ما نهى الله ورسوله عنه. وهذه هي الهجرة الصحيحة، أن الإنسان يهجر ما نهى الله ورسوله عنه، يهجر المعاصي وجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، وكما قال النسائي وما أمثل وما أقل الهجرة لترك المعاصي وأمثلها ترك السيئات، ترك ما نهى الله ورسوله عنه سبحانه وتعالى. فإذا قصد بعمله أو بهجرته وجه الله والدار الآخرة في ترك ما نهى الله ورسوله عنه فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك، ويدل عليه الحديث الصحيحين أن الرجل الذي قتل 99 فسأل عابد فقال لا أجد لك توبة فكمل به 100، ثم سأل عالم فقال ومن يحول بينه وبين التوبة لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. فقال اذهب إلى أرض كذا، أي وهاجر إليها. وفي رواية أن أرض شرها بسوء، فانتقل إلى بلد كذا فإن فيها ناس صالحين فاعبدوا الله. نعم، فخرج مهاجرا تاركا ما تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، تاركا ما نهى الله ورسوله عنه، قاصدا بوجهه وبعمله التوبة عما صدر منه. ثم جاءت وافته المنية بإذن الله سبحانه وتعالى في الطريق، فتحاكم في ملائكة الرحمة أو تخاصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فملائكة الرحمة تقول إنه قتل 100 نفس بغير حق مستحق عذاب الله سبحانه وتعالى. ملائكة العذاب تقول إنه مستحق عذاب الله لأنه قتل 100 نفس، فهو مستحق لعذاب الله سبحانه وتعالى. وملائكة الرحمة تقول إنه خرج تائب من الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله على مدرجة الملك بصورة إنسان فحكم وجعله حكما بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فأيهما أقرب فيكون لها، فقاسوا إلى ما بين الأرضين فإذا هو إلى مهاجره بمقدار شبر أو نحو من ذلك. فقيل إن الله أوحى إلى هذه أنا قبي وهذه أنت بعدي. فقيل أنه نأى بصدره عند رجع الموت إلى الأرض التي يريد الهجرة إليها، فتوفت ملائكة الرحمة. أدلين على أن الله سبحانه وتعالى يجيب على العمل على النية ولو لم يعمل الإنسان، لكن إذا علم الله من صدق النية، فهذا علم الله سبحانه وتعالى صدق النية بالهجرة واتصل بهجرة في وجه الله والدار الآخرة. والله سبحانه وتعالى عرض التوبة على المثلثة الذي يقول إن الله أشهاده ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. فالهجرة عرضنا أنها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه باقية. والذي المنقطعة هي الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهذه باقية إلى أن تقوم الساعة. ويدل حديث أن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الثالث الذكر، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية. وحديث عبد الله بن سعد السعدي الذي قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. فهنا حديث ابن عباس يدل على أن الهجرة من بلد من مكة إلى المدينة، وهنا وحديث عبد الله السعدي على أن الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فلا تعرض بينهم، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة. وأترك المجال لفضيلة الشيخ. اللهم صل على محمد. شكرا لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي بن داود على هذه المقدمة وهذا الاستهلال، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ومع الموضوع ومع فضيلة الشيخ صالح علي الناصر أيضا فليتفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد أفاد الشيخ وفقه الله في الموضوع، فأفاد وأجاد ولم يترك مجالا لغيره، وكما يقول لا عطر بعد عروس. والموضوع ما في شك انه موضوع حيوي ولعله موضوع الساعة، وان كان الهجرة من حيث التاريخ اما ان تكون قد مضت حيث وقتها عمر رضي الله تعالى عنه بآخر أعمال الحج وبآخر الحجة يرجع الناس من حجهم، فجعل مطلع التاريخ الهجري للمسلمين هو بدء شهر الله المحرم. كما تعلمون أن هذا الشهر قد مضى، وإن كان المراد الهجرة التي هاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث التاريخ أيضا فهي لم تأتي بعد ولعلها قريبة، حيث هاجر صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول، لعله على أحد الأقوال وقيل في اليوم الثاني من ربيع الأول وقيل في التاسع من ربيع الأول. المهم أنه في ربيع الأول، لأنه أيضا وفقه الله إلى أن يكون مهاجره، هو يوم مولده، هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الهجرة الحقيقية أو المعروفة من حيث الموضوع هي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، تحدث عن الشيخ وفقه الله وبين لنا أنها بالنسبة إلى مكة انتهت بالفتح، وبالنسبة إلى غير مكة أنها باقية. فنتحدث عن هذه الباقية، هجرة الباقية التي ما زالت مع الناس، التي لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع حتى يرث الله الأرض وما عليها. هذه الهجرة هي كما تفضل الشيخ أيضا من بلد الشرك إلى بلد المسلم، من بلد الشرك، من بلد الكفر التي لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها دينه أو يضايق في دينه وعرضه وآله وماله، أو يضيق عليه أو يؤذى في الله، ولا يجب أن يتنفس لإظهار دينه ولا للدعوة لله سبحانه وتعالى ولا لكتابه ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الهجرة بابها مفتوح، ويجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ويجد ناصرا حينما يهاجر. لعمر كما في الأرض ضيق على امرئ ترى راغبا أو راهبا وهو يعقل، ففي الأرض منع للصديق عن الأذى، فيها لمن خاف القلى متعزل. هذا إذا ضيق في حياته، أن الناس إذا انتقلوا من بلد إلى بلد وفقوا في أعمال وفقوا في وجوه رزق، فينعب الإنسان بنفسه عن المجتمعية، فكيف لا ينعب بنفسه وبدينه عن المضاعفات الدينية التي تحول بينه وبين إظهار دينه وبين العمل بكتاب ربه وسنة رسوله. في كثير من البلدان التي يحكمها من يسمون بالمسلمين يضايق المرء في دينه، لا جريمة له ولا ذنب إلا يوجد عنده المصحف الكريم، لا جريمة ولا ذنب إلا أن يجد يوجد عنده كتاب إسلامي من كتب المسلمين، لا جريمة له ولا ذنب إلا أن يصلي في المساجد أو يذهب للمساجد أو يظهر عليه الصلاة الدين. في كثير من بعض البلاد من يسمون أنفسهم بالمسلمين هداهم الله ووفقهم الله إلى مراجعة دينه وإلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. في مثل هذه البلدان التي يضايق فيها المسلمون ويضيق عليهم أن يهاجروا إلى الأرض التي تسعون وإلى الأرض التي يجدون فيها فرجا ومخرجا وهروبا بأنفسهم ودينهم وأعراضهم وأعراض ذويهم ونسائهم وحياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم، يهربون بها إلى أرض الأمان، إلى الديار التي يأمنون فيها على أنفسهم. وكثير من البلدان التي تحكم بالشيوعية مثلا أو بمبادئ هدامة بتسلط فيها أهل مذهب من المذاهب، ولو سموا أنفسهم بالمسلمين أو جمعية سرية تتسلط من هذه الجمعيات السرية أو من الجمعيات الباطنية الذين يصفون مبادئهم، الذين ما يضيقون على أهل السنة، يضيقون على المسلمين الذين لا يشايعونهم في دينهم يكون على الإسلام الصحيح، هؤلاء يضيق عليهم، فلهم أن يهاجروا عليهم، أن يهاجروا إذا لم يستطيعوا أن يظهروا دينهم وإذا خافوا على أنفسهم. وكما ترون كثيرا أن المسلمين يضيق عليهم في كثير من البلدان أو يلاحقون حتى إذا ذهبوا إلى بلدان أخرى يرسلوا إليهم أو يرسلوا وراءهم من يغتالهم ومن يتربص بهم الدوائر، إنه من يوقع بهم الكوارث والمهالك. كثير من البلدان حتى ولو نعوا بأنفسهم وحتى ولو هاجروا من البلاد التي تسمى بالبلاد الإسلامية إلى بلاد الكفر ليهربوا بأنفسهم ودينهم إلى بلاد الكفر، لا أقول إلى بلاد المسلمين، يلاحقون حتى في بلاد الكفر، لكنها في بلاد الكفر التي يستطيعون أن يظهروا دينهم لولا مضايقة بني جنسهم وعشائرهم ومن عساهم أن يسمون أنفسهم بالمسلمين يضايقون أبناء المسلمين حتى ولو ذهبوا إلى بلاد الكفر. وأنتم تسمعون كل يوم الاغتيالات والاعتداءات على أبناء المسلمين في كل قطاع الدنيا وفي كل الدنيا. فهؤلاء الذين لا يستطيعون الذين لا يستطيعون أن يظهروا دينهم أو يخشون على أنفسهم وعلى أهليهم وضررهم تخطف أولادهم نكاية بهم تنتهك أعراض نسائهم نكاية بهم ويضرار لهم وإلحاقا للأذى بهم في كل مكان. فهؤلاء من الذين حين لا يستطيعون إظهار دينهم عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الله وبلاد الله واسعة. وما على شخص المؤمن الذي يحز في نفس المؤمن ويعثر قلبه أن يهاجر المسلمون من بلاد تسمى نفسها إسلامية أو تقول أنها في عداد المسلمين إلى بلاد الكفار هربا بأنفسهم ودينهم وأعراضهم عن ملاحقة هؤلاء المسلمين، عن ملاحقة أولياء الشيطان، عن ملاحقة هؤلاء الذين استخدمهم الشيطان في جيشه وركابه. وكثير من البلدان التي تحكم بالشيوعية وهي تتسعر أو تأكل البلدان كما تأكل النار هشيم الحطب والحشيم، هذه الدعوة الشيطانية الشيوعية التي يلوح بها عن غير فهم ولا ترون لفقراء المسلمين فيظنون أن فيها طمأنينة لنفوسهم أو أن فيها مساواة بعض الأمة ببعضها. وصحيح أننا عرفناها في بلاد العرب أن فيها مساواة الجميع في الفقر في الفاقة في المضايقة في كل شيء في انتزاع الحريات والتسلط على القدرات. عرفناها إما تحمل في الشوارع كما طبقت في بلد عربي وإلا مساواة في الفقر كما هي في كثير من البلدان. ورجال الحزب الحاكم يتمتعون بخيرات البلاد وبكل كد وكدح الشعب البائس المسكين. يذكر لنا بعض إخواننا الذين زاروا من هذه البلدان أن نساءهم بعد نصف الليل في البرد القار، وتتعرفون أن بلدانهم شديدة البرودة شديدة ذات الثلوج، قالوا أبصروا نساء ينزلن للشوارع يكنسن الشوارع في آخر الليل تحت زمهرير الشتاء. أيها المساواة أي رحمة بهؤلاء وكثر بالنساء المسكنات إلى أن ينزلن إلى الشوارع لكنس الثلج عن شوارعهم لكي ينعموا حين يصبحون بالسير في هذه الطرقات قد وظفت لهم من الثلج. هذه قسوة على شعوبهم وبالتالي تسلط على أنفسهم أو اتخذوا لهم ديدنا أن الدين هو أفيون الشعوب أو أنه هو المخدر للشعوب، وما علموا أنهم خدروا كل الشعوب، وما علموا أن هذه الدعوة الشيطانية قد فشلت في كل الدنيا. فلا اندفاع عند المرء إذا كان مسخر يعمل لغيره. وأنتم ترون أن الإنسان الذي يعمل لنفسه ويأخذ أجره إذا لم يراقب عليه قصر في العمل فكيف بمن يعمل ليلة وليلة نهار ولا أجرة له إلا أن يطعم بفمه ويملأ بطنه أو يكسو ظهره كسوة قليلة لا تقيه من برد ولا من حر. إن هذا النظام الشيوعي قد فشل في كل البلاد وتراجع أو قل ويحسن الدول التي يعيبون عليها يسمونها بالرأسمالية تحسن على هذه الطوائف والأمم والشعوب بأن تمدهم بحبوبها وبما يستطيع أن يعيش عليه على شغف شعبها وأمته. إن هذه المبادئ الهدامة خطيرة وخطيرة. فعلى المسلم الذي لا يستطيع أن يظهر دينه في هذه البلدان الكافرة في هذه البلدان التي ألغت الأديان، في هذه البلدان التي تسلطت على عباد الله، إذا لم يستطع أن يظهر دينه، وإذا لم يستطع أن يمارس دينه بحرية، فعليه أن يهاجر، وتكون الهجرة باقية في حقه، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فأنتم ترون أنها يمكن أن تتعين أحيانا الهجرة من عساهم أن يسمون أنفسهم بالمسلمين وليسوا بمسلمين على الحقيقة، ويظهر المسلمين الحقيقيين، فيهاجر المسلم الذي لا يستطيع أن يظهر دين حتى من بلاد هؤلاء، ويهاجر من كل بلد لا تدين بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولا يستطيع أن يظهر دينه فيها. إلى جانب يا عباد الله أن المكوث بين ظهران الكفار لا يسمع أذان من مآذن المسلمين ولا من مساجدهم، ولا يدري عن الأوقات الإسلامية متى تكون، ولا يشعر بشعور ديني أن هذا يميت الإحساس الديني في نفوس المسلمين، وأن هذا يصبغهم صبغة لا دينية أو يتحول إلى دين الكفار الذي يعيش عليه أهل البلد الذي يقيم فيه، فيخشى كل الخشب إن لم ينخرط هو في مبادئهم ويتأثر بدينه وبسلوكهم أن ينشأ أولاده أو نساءه السدج، إلا إذا يتعلم أو لا يعرفن ما وراء هؤلاء الدعاة للدين غير الإسلامي والمبشرون للأديان الأخرى، الناس لا يعلمن، يخشى عليهن أن يمتصصن أخلاق أولئك ومبادئهم الدينية، فيخشى عليه ولو كان في بلد كافرة يظهر فيها دينه، بمعنى أنه يصلي وبمعنى أنه يصوم، ولكنه لا يتعاطف مع أحد من المسلمين ولا يتفاعل مع أحد من المسلمين، وجميع تعاطفه وامتزاجه واختلاطه مع هؤلاء الكفار والكافرات وأولاده يعيشون في مدارس الكفار ويمتصون وهم عجينة اللبنة تمتص كل ما عساه أن يضاف إليها أو يعرض لها، يخشى من هؤلاء أن يتعثر بالكفار وبمبادئ مدينهم، فيستحب لهم استحبابا قوي أن يهاجروا من بلاد الكفر لأن لا يتأثروا هم أو نساؤهم أو ذراريهم بمبادئ الكفار وبالعيش بين الكفار، على الأقل أن لا يكون لديهم إحساس ديني ولا شعور ديني، فعليهم أن يهاجروا. هذا ما تحدث عنه الشيخ وأضفت عليه هذه الإضافة، وأضيف على ما تحدث إليه من المعاني الأخرى الهجرة التي أو الهجرة المعنوية، تلك هي الهجرة الحسية، الهجرة المعنوية وهي قد تكون أبلغ، وإذا صح الحديث وأتركه لشيخنا وفقه الله يعلق عليه في صحته أو عدمه، وقد ذكرناه مرة هنا وأذكره إذا لم تكن الذاكرة أن فضيلته سماحته علق عليه وفقه الله، الذي يتناقله الناس رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، فسئل عن هذا الجهاد الأصغر فقال جهاد النفس. أنا لا أتحدث عن صحة الحديث ولا عن قوته، وأتركه لشيخنا الفاضل عالم السنة وفقه الله وهداه ونفعنا بعلومه ونفع المسلمين بما هدى وفقه الله إليه. أقول إن المعنى صحيح، نعم أنا أخطأت أنا في الرواية، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر في سؤال فقال جهاد الناس، أنا اللي كان قلت رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، أكون غلطت في رواية الحديث. إذن إذا كان وارد وثابت نعم يعني ثابت ليس بثابت، فسئل عن هذا فقال هو جهاد الناس، نعم قيل إذن إذا كان منقولا ثابت ثابتا عنه، ولا أدري كأن أحاديث الأحاديث الضعيفة تقبل في فضائل الأعمال التي لا تقرر حكما، لكن هذا إذا لا يقرر حكما واجبا إنما يقرر اندفاعا اسلاميا او حثا على محاربه هوى النفس وقصر النفس على الحق. المهم ان بعد ان اخذنا راي الشيخ وفقه الله وبصرنا وفقه الله عن الحديث، اقول ان معناه صحيح. كيف يكون صحيح؟ النفس يا عباد الله والهوى والفراغ في الحياه واليسار في الحياه اعداء، والشيطان اعداء تتوارد على النفس البشريه على نفس الانسان، والانسان ضعيف. وهذه المغريات بعضها مشوه وبعضها مع الاسف ضار غير نافع، ولكن النفس اماره بالسوء احيانا. فابدا ببعض المعاصي ونبدا بالضرر. اي فائده تعود على المدخن هداهم الله من التفسير؟ اي فائده؟ وين العقول؟ وتقول لامراه عجيب هؤلاء الناس، كيف اذا القدنا نار فيها دخان هرب من الحجره اللي فيها الدخان، وهو دخان يتصاعد الى السماء او الى السماء، ثم ياتون بشيء يدخلون دخانه في بطونه؟ اين عقوله؟ صحيح يا اخي، وين عقول الناس يدخل دخان في جوفه في صدره في شرايين قلبه؟ يشوف الغليون يتراكم عليه اوساخ ويعلم علم اليقين انه يتراكم على شرايين قلب مثل هذه الاوساخ. تكتب الصحيات والأطباء أن 95% ممن يموتون بالسرطان الرئوي وبذبحة الصدرية من مدمني الدخان، ومع ذلك النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى أمرانه به. هذا يحتاج إلى جهاد النفس يا عباد الله، هجرة يهجر هذه المعصية، جهاد النفسي ضرب من الهجرة، أن يهجر ما حرم الله عليه، أن يهجر ما يكون ضارا في نفسه وفي دينه وفي جيبه. حتى تصل الحالة في بعض الناس أن يحرم أولاده من العشاء ويشتري به دخانا ينفخه في الهواء ويحرق به نفسه. يقول بعض العقلاء يا ليت المدخن دحين لو يجي واحد ويعتاد كل يوم يرمي في البحر ريالين، لقالوا سفيه مجنون خذوا على نفسه، فيا ليت المدخن يرمي 10 ريال كل يوم في البحر ولا يحرق نفسه. هذا ما يحتاج يا عباد الله إلى ضرب من الهجرة، وهو هجر هذا الشيء الجهاد في جهاد نفسه، أن يقصرها على الاستقامة على ما ينفعها ويقصرها في الابتعاد عما يضرها. يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى هجرة لهجرها، ضرب آخر من الأشياء الضارة غير المرضية. هذه الحبوب اللي تكاثرت في بلادنا وكثرت بين شبابنا، وأرجو الله ألا يكون شيبنا عليها، التي تفتك بالعقول والتي تجعل الإنسان مجنونا يخفي، والتي تصل بالإنسان إلى أن يدخل مستشفى الطائف مستشفى المجانين. أين عقولنا؟ أين تمييزنا؟ أين رعاية نفوسنا التي اعتمنا الله عليها؟ أي فائدة؟ لحم يؤكل هالحبوب؟ خبز يفيد الجسم ويقويه؟ خضار يقول الطب عنه انه مفيد للجسم؟ حبوب جايه من الشفاء من اي شيء مخدر ومفكر ومقض او منهك للقوى، وبالتالي قاض على العقل والمخ. هذا يحتاج الى جهاد، يحتاج الى هجره او ضرب من الهجره، هجر المعاصي اخلص من هذا الذي يعقله كل واحد ويفهمه كل احد، ولكن هوى النفس والشيطان والفراغ النفس هو الذي يدعو هؤلاء الى مزاولته. اسرف الوصول الى ان الله سبحانه وتعالى حين حرم المعاصي وحرم ما يتناوله الناس جعل له 1000 تعويض وتعويض. فإن حين حرم الخمره وهي تغتال العقول وتجعل الانسان مجنونا يتخبط كالمجانين، قيل العباس بن مرداس لما لم تشرب الخمرة؟ قال لا أريد أن أكون سيد قومي في النهار مجنونهم في الليل. شوف عقلية عرب عقليته دعته إلى أن يكون مجنون تخبط، يقوده طفل، هؤلاء السكارى يخرج يتخبط يطلع بطفل يجره يدخل البيت لا يجره الشرطة يمسكونه، طفل صغير يجره ويدخل البيت يمتهالك متخاذل يهدي لا عقل له. حين حرم الله الخمرة لتقتال العقول وتفسدها أباح 1000 نوع من المشروبات النافعة، عصير العنب الطازج، عصير البرتقال، عصير الطماطم، عصير كل الدنيا، عصير الجزر اللي يقول يقوي النظر، والناس انعمت عيونهم من مشاهدة التلفزيون بحاجة إلى تقوية نظر، إذن يشربون هذا ليقوي انظارهم وهم يتذرون النفيسة والغار، رحون إلى إسبانيا ليتعالجوا لأنظارهم ولعيونهم، فهذا شراب جعل الله فيه فائدة، فهناك إذن ليتزاوي المسلمون تنحم الله ويهاجروا يهجروا ما حرم الله ويجاهدوا أنفسهم عن هذه عن هذا البلاء الذي يجعل الإنسان مجنونا ويغتال عقله ويسرع إليه السل الروائي من أمراض تفتت بشارب الخمر، أن يسرع إليه التضخم في الكبد، والسل الروائي اللي هو مرض خطير، السل معروف عند المسلمين أنه مرض خطير يسرع إلى مدمن الخمر. كل ذلك يجب الهجرة، هجر هذا ضرب من الهجرة يا عباد الله. حين حرم الزوج ألم يبح للمسلم أربع نساء؟ أي طاقة جنسية تتعدى أربع نساء؟ لو كان أقوى من الأفيال والخيل يقولون المكينة قوة 100 حصان، خلنا قوة 100,000 حصان، منين يستطيع أن يسد رغبة أربع نساء مهما أوتي من طاقة جنسية وقوة؟ فقد جعل الله له ما ينهي طاقته، ما يفرغ به طاقته من سبيل حال. ثم جعل من ملك اليمين لو غدا المسلمون الكفار وعثروا نساءهم فله من ملك اليمين ما شاء الله وما أراد. إذن الله سبحانه وتعالى عالما ما عليه الناس وما يحتاجون إليه، فجاء حمل لهم أربع نساء. إذن كيف يذهب الإنسان إلى مواطن رديء؟ هم يقولون في أمثال إذا وجد قابة ما وجد خرابة، شف كيف إذا وجد من تنحبر معه ما وجد مكانا رديا يلجأ إليه، فيخرج من امرأة حسناء جميلة هي نعمة الدنيا، الدنيا متاع وخير متاعها، المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفرته في مالها وعرضه وعرضها، يخرج من امرأة صالحة طيبة طاهرة ليبحث عن عبدة شنطاء سوداء يحلها الشيطان. يقال ان امرأة ارادت ان تعظ زوجها عن ارتكاب الفواحش وعن الذهاب الى غيره، فتحسنت وذهبت الى امرأة تيسر كبير الشيطان، فقالت اريد ان تسهل طريقي الى ان اصل الى فلان. قالت هو سهل ويسور، ما عرفت ان زوجها هو سهل ويسور، هو ياتي اليها في كل وقت وفي كل حين يطلب امرأة، هل تكون انت طلبته هذه المرأة؟ هذه المرأة التي هي في الأصل زوجته أبت أن يباشرها إلا أن تكون محجبة، فوافق على هذا لأن ينفعه الشيطان وهو يتصل بها، قالت أي أنا خير من امرأتك، أي ما كيف أكون أنا أو امرأتك؟ قال لا أنت تسوين 100 امرأة، امرأتي مش فيها ما فيها خير، فكشفت عن وجهها فإذا هي امرأتك. قالوا أخذ موعظة من هذه الحادثة ورعوه، وقال إنه لا يزين نائك إلا الشيطان، فكيف أستندها حين كانت بالحرام ويكاهوى حين كانت بالحلال؟ موعظة من مواعظ أو من ضروب المواعظ. إذن حين أباح الله للناس الطيبات حرم عليهم الخبائث، حين حرم الربا يا عباد الله من دلع في بنوكنا وفي مصارفنا وبين كل من أراد الكسب، مع الأسف اليوم سهلت طرق الربا 20% 25% أرباح شيطانية توقع الناس في المحرمات حتى يضيع كيانه وحتى يضعف كياننا نحن المسلمين. حين سبحانه وتعالى حرم الربا أباح لنا بيع المداينات، بيع السلام للتوسيع المسلمين، القرض الحسن، الكفالة، النفقات التي تجب للمسلمين بعضهم على بعض، فلم يسد طرق الرزق ولم يسد طرق الكسب، ولكن الشيطان يسول الناس ويملينهم. أليس من هجر ما حرم الله وضرب من ضروب الهجرة أن يهجر الناس هذا الربا والعياذ بالله الذي قال الله عنه إلا من لم ينتهي عنه فليأذن بحرب من الله ورسوله، ومن له طاقة بحرب الله ورسوله، ومن حاربه الله هدل، ومن حاربه الله ضاع، وخسر في الدنيا والآخرة يا عباد الله، ولكنها زينة الشيطان، ولكنها زينة أولياء الشيطان لعباد الله أن يسهل لهم أكل الحرام. يا في زمان من لم يأكل الحرام ويتعامل بالحرام أصابه من غبار، ولعل هذا الغبار الذي يصيبنا أن أودع مالي في البنك ليحفظه ولا أريد كسره، ولكن حين أضع هذا المال في البنوك أتعاون مع البنوك في تيسير سبل المعاملات الربوية، فيصيبني من غباري ولو لم آخذ كسبا أو ربحا ثابتا. الناس اليوم صاروا يستنكرون أن تنكر عليهم المعاملات الربوية، يقول تبي تلغون معاملات الناس كلها، ما معاملات الناس؟ معاملات اليهود، معاملات اليهودية الشيطانية دخلت على المسلمين، والأرزاق كثيرة والمعاملات كثيرة والتجارة المباحة كثيرة، فلماذا ينحدر المسلمون في المعاملات الربوية؟ هذه ضروب من ضروب هجر ما حرم الله ومن ضروب الهجرة المعنوية. وأخشى أن أخذ الوقت على أخي إبراهيم وفقه الله، فندرس المجال، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. شكرا لفضيلة الشيخ علي الناصع على هذا الطيب الكريم، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ومع فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي بن داود مرة ثانية ليلقي ما معه أو ليتحدث بما معه في هذا الموضوع، هذا الفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا شيخنا الشيخ صالح علي جزاه الله خيرا، وأجال وفات وليس بعده من تعليق أثابه الله خيرا. أن الهجرة هنا الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم من كان هجرة من كان هجرة، في قوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه، والهجرة إلى الله وإلى رسوله. فالهجرة إلى الله وإلى رسوله هنا تنقسم إلى قسمين: هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، هجرة إلى الله سبحانه وتعالى في اتباع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، اتباع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ما يتضمنه من العبودية من المحبة لله سبحانه وتعالى والاستسلام لله والانقياد له لطاعته سبحانه وتعالى، خوفا ورجاء، رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، وتوكلا عليه، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، أي لا يتوكل على غيره، فإن التوكل لا يكون إلا على قادر وهو الله سبحانه وتعالى. التوكل على المخلوق لا يجوز إلا فيما يقدر عليه، في قضاء حاجة فيما يقدر عليه. أما التوكل الذي يمنع الهجرة هنا إلى الله، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى عموما في جميع شؤونه الظاهرة والباطنة من العبادة والدعاء والخوف والرجاء والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادة. فكل هذه هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل فيسلم أمره إلى الله، فينتقل بجميع شؤونه إلى الله سبحانه وتعالى قصدا وإرادة إليه ومحبة وإخلاص سبحانه وتعالى وإخلاصا إلى الله سبحانه وتعالى. وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع آثاره في حركات المهاجر وسكناته الظاهرة والباطنة، مكتفا بذلك آثار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتطبيقا موافقا لشرعه صلاة الله وسلامه عليه. فكل طريق لا يوصل إلى الله وإلى رسوله فهو مسدود وغير مقبول، فكل طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون مقتديا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مقتديا بآثاره، مقتديا بأفعاله، بأقواله صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة قولا وعملا صدقا ويقينا. هذه هو الذي يكون الهجرة الصادقة، ويتضمنها وكذلك خالص المحبة، أن محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء عنهما صلاة الله وسلامه عليه عن الله سبحانه وتعالى وراضيا بذلك يقينا مطمئنة بنفسه ومحبة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا وقولا وعملا فيترتب على ذلك هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فمن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تترك ما نهى عنه. أتحبه وتعفى تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزعم محبته وأنت تخالف ما نهى عنه؟ نعم، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعتقد في بعد وفاته أنه ينفع ويضر، وتعتقد أن هذه المحبة لا ليست هذه المحبة، ليست المحبة إلا أن تعتقد أنه ينفع ويضر بعد موته صلاة الله وسلامه عليه. يقول سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، لأنه صلاة الله وسلامه عليه بعد موته لا ينفع ولا يضر سبحانه وتعالى، بل النفع والنفع هو اتباع سنته والعمل بما فيها، وهذا هو الصدق محبته وتطبيق ما جاء به صلاة الله وسلامه عليه. والضر أو الضرر في اتباع ما نهى عنه وما حرمه صلاة الله وسلامه عليه مطابقا لشريعته، اتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وسجد وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلاة الله وسلامه عليه. ومن محبة الله ومحبة رسوله ترك ما نهى عنه من المحرمات الظاهرة والباطنة الضارة بالشؤون الاجتماعية وبالشؤون الخاصة وبالشؤون العائلية وغير ذلك ما جاء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وما قال فضيلة الشيخ قال شيخنا وفقه الله من المحرمات تناول المسكرات عموما، فيجب هجره لأنها تثير العقل على الصحيح، ولأنها كما قال قيس بن عاصم لما عرض عليه شرب الخمر قال كيف أكون رئيس قوم أول النهار وآخر النهار حكة لهم أو العبد الذي أيديهم، وهو غير مسلم ولكن عقله أرشده إلى هذا العقل الساقط. وكذلك أن الإنسان العاقل الذي يتناول شيء من المحرمات ثم يكون ضحوكا كالمجنون وقد يدل على هذا مشاهدة حسية الحقيقة، فقد مررنا مع بعض الإخوان في طريق مفتوح فيه بيار بعد صلاة المغرب وقرب أذان العشاء، فإذا في رجل يسبح في هذا الماء المنتن الذي لا يستطيع الإنسان يقف فيه، وظننا أنه غرق أو أنه ساقط دون قصد، وطلبنا من يخرجه، فإذا هو يقول ما أحسن هذا النيل، شط النيل، هو العقل، من العاقل إلا العقل الذي هداه وشربه الخمر صوى زين له أن البيارة الذي فيها إلا نجاسات وخبيثات لا يستطيع الإنسان أن يمكث فيها عنده ولو بقضى لحظة، هو يتغمس فيها ويقول أنها شط النيل عندما أخرج المنكرون. فأسأل الله العافية، هذا من زاغ العقل، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، أعرضوا عن الحق عياذا بالله، وزين لهم الشيطان وهجروا طاعة الله وارتكبوا ما نهى الله ورسوله عنه، فهذا هو الذي يجب الهجر، وهذا الذي يجب هجره وتركه، لأنه يهدم المعنويات ويهدم الصحة ويهدم الأسر. وحادثة أخرى المتناول المخدرات الإفيون أو الحشيش، رجل في بلاد ما كان ثري وعنده بيت وأولاد وزوجة إليه بالأنام وهو من المسلمين في بلاد الإسلامية في بلاد ما، وبدأ يتناول المخدرات عياذا بالله الإفيون وحشيش وقد يضيف إليه ما غيره، فما أن حصل منه إلا أن نفد ما عنده من المال ثم باع شاش البيت ثم باع البيت وشرد أولاد وبنات وبات يبيت تحت كسر سلم في أحد العمائر، واجتمعت به فإذا هو ضعيف البنية مرتعش، فسألت عن حاله ظننت أنه مصاب بمرض، فإذا هو يسأل عن قرش الذي يأخذ لا يرفع يأخذ بعيد خبزة يأخذ لا يبحث عن شيء من المخدرات عياذا بالله. وقص عليه هذه القصة عياذا بالله. إذن هذا جر إلى هدم دين وهدم أسرته ومجتمعه وذهب مال عياذا بالله. فكل هذه من يجب هجره وهذه يجب المحاربة محاربة ما نهى الله ورسوله عنه. ومن الأسف أنها متمشية في كثير من البلاد الإسلامية وأنهم يشيدون بمحاربتها. ولكن هيهات هل المحاربة صحيحة؟ ما أظن ذلك. لو أنها محاربة صحيحة لكان لها وقت وكان لمرتكبها الجزاء وإقامة الحد. ولكنهم لا يقيمون الحدود عياذا بالله. فكان سببا في جشاء المعاصي وارتكاب ما نهى الله ورسوله عنه. فهذا هو الذي يجب أن يهجر ويسرق لوجه الله سبحانه وتعالى. وما قامت السماوات والأرض وما قام العدل إلا بتنفيذ حدود الله سبحانه وتعالى بتطبيق أوامره وترك ما نهى عنه. أيها الأخوة المسلمون، نشكر اسمكم جميعا صاحب الفضيلة هذا المجلس الطيب وهذا التوضيح، وجزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمهما في ميزان عملهما يوم القيامة. وكما هي العادة مع كتاب المسح ومسح الشام مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للتعليق على موضوع الندوة والإجابة على ما ورد إلينا من أسئلة في الموضوع غير الموضوع، فليتفضل مشكورا. وبشيخنا وفقه الله يقدم اقتراحا كثيرا من الاخوه الصندوق ان الميكروفون هذا لا يسمع صوته خارج المكتب والمارق لا يعلمون بالندوه والناس الكثير اللي حوالي المكتب لا يعلمون بالندوه لان هذا الميكروفون محصور على داخل المكتب. فاذا كان لشيخنا راي في هذا